قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، آيات من سورة الحديد نستعين بالله على تأويلها. مطلعها قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا مثل ضرب للحياة الدنيا. إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، هذا شأنها، إلا ما كان فيها من ذكر الله ومن والاه أو عالم ومتعلم يتقرب إلى الله بذلك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. من العلماء من يطلق اللهو على ما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص تفريقا بين اللهو وبين اللعب، ومن العلماء من يعمم اللهو أيضا، أي كل ما يلهي عن ذكر الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، هذا شأنها، فكل ما عليها زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. أحيانا تتزين بلباس ورياش، أحيانا تتزين بركوبك للسيارة الفارهة أو بسكناك القصور والفلل، كلها أنواع زينة. وتفاخر بينكم، كل يفخر على الآخر بماله، بجاهه، بولده، بصحته، بحسبه، كل ما أوتي. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أنا أكثر منك مالا، هكذا يقول أهل الجهل والعياذ بالله. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في هذا الباب. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أصاب أرضا فلما أصاب الأرض أخرجت نباتها. أعجب الكفار نباته، من المعنيون بالكفار هنا؟ قال بعض أهل العلم: الكفار هم الزراع الذين يضعون البذرة في الأرض ويغطونها، فهذا أصل معنى الكفر، التغطية، يضع البذرة في الأرض ويغطي عليها، فالذين يفعلون ذلك يقال لهم الكفار. فهم يضعون البذرة في الأرض وينتظرون الغيث من السماء، ينتظرون الغيث من السماء، فإذا جاء الغيث أخرجت الأرض غلتها وثمرتها ونباتها، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فأسعد بذلك الكفار الذين هم زراع، الذين وضعوا البذور، إذا وجدوا ثمرة عملهم أمام أعينهم نباتا ترعرع وتنوعت صنوفه وطعومه وأشكاله وألوانه، أعجبوا بذلك. وهنا قال بعض العلماء: عدل إلى لفظة الكفار ولم يقل الزراع، تشبيها لهم بالكفار الذين اغتروا بزخرف الدنيا أيضا. فالكافر الذي هو كافر بالله وجاحد لنعمه يعجب، أيما إعجاب بالحياة الدنيا يعجب أو يعجب إعجابا ينسيه الآخرة تماما، فالله أعلم. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: كمثل غيث، أي كمثل غيث أصاب أرضا فأخرجت نباتا. أعجب الكفار نباته، النبات الخارج أعجب الكفار الذين هم الزراع. ثم بعد ذلك، بعد أن أخرجت الأرض غلتها وثمرتها وأنبتت من كل زوج بهيج وأنبتت من كل زهرة، فهذا عود أخضر وهذه زهرة حمراء وتلك صفراء، ألوان وصنوف وطعوم، ماذا بعد ذلك؟ اترك هذا شهرا أو أقل من شهر، ييبس ينشف، وبعد أن ييبس وينشف ترك زمنا آخر يتكسر ويتكسر، وبعد أن يتكسر يداس بالأقدام. فترى مثلا عود الذرة اخضر واشتد وأثمر ثمرته أخرج غلته، إذا ترك زمنا لا شك أنه سييبس ينشف وبعد ذلك يتكسر يصبح حطبا يداس بالأقدام. وهكذا الخلق، وهكذا الخلق، أنت يا ابن آدم تخرج طفل صغير كالنبت الصغير، أمك تحتضنك وترعاك، وبعد ذلك تقوى شيئا فشيئا وتصبح شابا مستقيما سويا إذا أراد الله لك ذلك، والفتاة تصبح وضاءة ويلفها خاطب الخطاب كما يقولون بإذن الله، والناس يتهافتون عليها والشباب يولعون بها بل والكبار، وبعد مدة يتسرب إليها المشيب وإليك المشيب، فيسيل لعابك ومخاطك وتتبول على نفسك، وكذلك تنحني بعد استقامة واعتدال، عياذا بالله من أن نرد إلى أرذل العمر، وتخرف بعد أن كنت عاقلا رشيدا أصبحت تخرف، يقول لك صلي، تقول قد صليت يا كذابين، قد صليت وأنتم تريدون بي شرا، تكذبهم وهم يكذبونك وأنت الكذاب في حقيقة الأمر، أنت المخرف. تتغير الأحوال وتتبدل، ويزهدون فيك ويتمنون موتك، وأنت صغير يتمنون حياتك، ولكن إذا كبرت وبدأ التخريف وبدأ التعب والإرهاق عليهم من طول مكثك وكثرة احتياجاتك، فيستعر منك أهلك وكل يريد لك أن تموت، فلا بد أن تموت، لا مفر من هذا. بعد أن تموت تودع في قبر تنتن، تصبح جيفة لا يستطيعون فتح القبر عليك، وبعد مدة أصبحت رميما وترابا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما بدأكم تعودون. قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة أمران. النبات انتهى أمره، ليس هناك بعث للنبات، لكن أنت ستبعث. ومن ثم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا ليتني كنت شجرة تعضد يا ليتني كنت شجرة تعضد تقطع. كذا قال أبو بكر. قال عمر يا ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. قالت عائشة رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. كنت ناسيا منسيا قال البعض كالخرقة التي تتمسح بها المرأة من الحيض وترمى. فهذا حال بني آدم، لكن فارق بينهم وبين النبات أن كل شيء فعلوه في الزبر، أن كل صغير وكبير منهم عند الله مستطر وسيجدون جزاء عملهم. فضرب المثل مثل ابن آدم بالنبات في عدة صور. في صورة يونس ضرب المثل بالنبات، في صورة الكهف ضرب المثل أيضا بالنبات، في صورة الحديد ضرب المثل أيضا بالنبات، في صورة الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، قال بعض العلماء هناك فارق بين الغرور الذي هو مصدر وبين الغرور الذي هو الشيطان. تقول غرني غرورا، ولكن الشيطان اسمه الغرور، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا يخدعنكم بالله الشيطان. ومن صور خداعه أنه يسوف لك أحيانا، يدخل لكل شخص من المدخل الذي يهواه ويريده. أنت شاب، يقول أنت شاب يا أخي استمتع بحياتك، كم سنة أمامك 50 سنة، أنت الآن 20 تعيش 70، طب يا أخي فيما بعد، وتفاجئ أنك مت في الحال، أنك مت في الحال. حديث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كن معك 50,000 جنيه تأتي تتصدق، لا خصبر لما يكونوا 100,000، فجأة تموت وتموت معك أموالك وتنتهي في لحظات كلها كلمح البصر، لكن لا تدري ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت، بل وأنت نائم قد يأتون لإيقاظك ويكون أجلك انتهى وأنت نائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين تستوفي أجلها يتوفاها الله، والتي لم تمت في منامها يتوفاها الله في منامها، قد تموت أيضا وأنت نائم. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع للمغرورين بها. قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى مغفرة، ما المعنى؟ سابقوا إلى أعمال تجلب لكم مغفرة ربكم، تنافسوا في ذلك وتسابقوا إلى ذلك، بادروا بها. قال البعض نسابق ماذا؟ قال فريق يسابق بعضنا بعضا إلى فعل ما به تغفر الذنوب وتحط الخطايا. يسابق بعضنا بعضا في الأعمال. وقال آخرون ليس هذا المراد أننا نتسابق، إنما التسابق فيما بيننا يقال تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنما نسابق الموت، نسابق الموت، نسابق الفتن، نسابق الفتن كما في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، اعملوا أعمالا قبل أن تأتيكم فتن كقطع الليل المظلم تصرفكم عن الأعمال. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي الحديث الآخر مع ضعف في إسناده: بادروا بالأعمال فتنا فيه، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال ستا، في روايات: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالمستفاد أننا نعمل قبل أن يأتي وقت يحال بيننا وبين العمل، في أوقات تأتي يحال بينك وبين العمل. ومن ثم قال البعض: حجوا قبل أن يحال بينكم وبين الحج، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. قد يحال بيننا وبين الصدقة، يأتي وقت على الناس يضر الرجل بصدقته، من يقبل الصدقة؟ كل يقول: لا حاجة لي في صدقتك. بل أنت قد تبخل نفسك، أنت الآن الحمد لله نشيط، طيب النفس، طيب النفس بالصدقة الآن نشيط، والحمد لله من نعم الله عليك، أعطيت واتقيت وتصدق بالحسنى ويسرك الله لليسرى. لكن قد يأتي عليك وقت الشيطان يبخلك وصدرك لا ينشرح بها وتبقى الأشد البخل، فتصدق قبل أن يأتي وقت يحول الشيطان أو نفسك الآثمة الأمارة بالسوء بينك وبين الصدقة. ظلمني شخص وآذاني، صدري منشرح، وصدري منشرح مع أنه آذاني، صدري منشرح للعفو عنه، قلت والحمد لله عفى الله عنك، عفى الله عنك. قبل أن يأتي وقت الشيطان يندمني ومن ثم أتكاسل عن العفو عن الناس. فقوله: سابقوا إلى مغفرة، نسابق ماذا؟ سابق الأحداث، سابق الموت، الموت سيأتي، الموت قادم لا محالة، إذا كنت ستموت بعد 10 سنين استبق الموت، سابق الموت، اعمل قبل أن يأتي الموت يحول بينك وبين ما تريد من أعمال البر. سابق المرض، سابق المرض، المرض يأتي يحول بينك وبين العمل. فإذا كنت أصلي صلاة الليل أعنان الله وإياكم عليها يا رب، إذا كنت أصليها ومرضت أجري ثابت أثناء مرضي، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لكن إذا كنت لا أصليها ومرضت، هل لي أجر أثناء مرضي؟ ليس لي أجر أثناء مرضي. إذا مرض العبد أو سافر على ما حسنه، على ما أخرجه البخاري والكلام فيه يطول، كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فسابق المرض يعني اعمل أعمالا صالحة قبل أن يأتيك المرض يحول بينك وبينه. سابق الفقر، أنا الآن في يدي مال قد ينفق غدا، قد يتسلط عليه لص غدا، أسابق هذا بأن أتصدق يمينا وشمالا يدخر في صحيفتي. فهنا سابق، سابق الأحداث، سابق الفتن، سابق الموت، سابق المرض، سابق البخل، المسابقة هنا عامة. فهل المراد سابق يسابق بعضكم بعضا؟ وارد أيضا، واردة أيضا. ومن ما جاء في ورودها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقال عمر: لأسابقن الليلة أبا بكر إذا سبقته يوما من دهري. فأخذ نصف ماله وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر قد جاء بكل ماله، فقال عمر: ما سبقتك يا أبا بكر إلى شيء إلا سبقتني، إلا سبقتني. فتجوز أيضا المسابقة بينك وبين الناس في الخير، تجوز المسابقة بينك وبين الناس في الخير، والمسألة مزيد فقه. لكن فإذن المعنى عام، سابق نسابق ماذا؟ هل نتسابق فيما بيننا؟ أو نسابق الموت، نسابق المرض، نسابق ضياع المال الذي في أيدينا، نحج قبل أن يحال بيننا وبين الحج، نسابق إلى الدعوة إلى الله قبل أن يحال بيننا وبينها، نسابق إلى طلب العلم الشرعي قبل أن يحال بيننا وبينه. فالمسابقة عامة في الأبواب التي تقرب من الله سبحانه، نسابق الأحداث التي قد تحول بيننا وبين هذه الأعمال. سابقوا إلى مغفرة، أي إلى فعل ما يجلب لكم مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال العلماء: هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان العرض عرض الجنة كالسماوات والأرض فما ظنك بالطول؟ فالغالب أن الطول يكون أطول من العرض. فإذا كان العرض السماوات والأرض فما ظنك بالطول. فقاعدة في التفسير هي التنبيه بالأدنى على الأعلى، التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولها أدلة كثيرة غير هذا، قاعدة عظيمة اسمها إيه يا إسلام؟ التنبيه بالأدنى على الأعلى. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كانت المراتب داخلها حرير، حرير رقيق أو حرير سميك، استبرق السندس، فما ظنك بالظواهر؟ في الدنيا نحن نضع في داخل المرتبة أي حشو، اسطب أحيانا، قطن أحيانا، لكن نهتم بماذا؟ بالظاهر. فإذا كانت البطائن من استبرق فما ظنكم بالظواهر؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن رجل يسمع النداء فيأتي إلى المسجد ويصلي السنة، صلي مع الإمام، ولكن يرفع رأسه قبل الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله وجهه ورأسه إلى وجه حمار ورأسه؟ فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ كان النبي قال في المتوضئ الذي يتوضأ للصلاة ويهمل، يترك شيئا من قدمه من رجله لا يغسله، كان النبي قال: ويل للأعقاب من النار، فما ظنك بالذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. هناك تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان ربنا قال: ويل للمطففين، المطفف الذي يبخس بخسا يسيرا في خفاء يبيع الكيلو 950 جرام مثلا. إذا كان الله قال ويل للمطففين فما ظنك بالذي يسرق الكيلو كله أو الذي يسرق آلاف الكيلوات؟ فهنا قاعدة اسمها التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأين توجد هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض؟ وكيف عرضها السماوات والأرض وما وأين الطول؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بقوله إن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، سماوات أخر وأرض أخر، وبرزوا لله الواحد القهار. وأجاب البعض بأن عليا سئل عن مثل هذا فقال أين الليل إذا ذهب النهار، أين الليل إذا أتى النهار إلى آخره. أين هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلذا قال الجمهور إن الجنة في السماء، لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون أي ما توعدون به. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هو المتفضل. إذا كان أدنى شخص في الجنة منزلة من له ملك عشرة من ملوك الدنيا. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة، أية مصيبة كانت في الأرض، أي مصيبة كانت في الأرض، زلزلة تحصل له، جدب يحصل بها، خسف يحصل لها، فيضان يدمرها، أي مصيبة في الأرض أو في أنفسكم من موت أو كسر أو فقر عين أو عرج أو قطع عضو إلى آخر ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم بموت أو مصيبة أيا كان نوعها إلا في كتاب، مثبتة في كتاب ومسطرة في كتاب، وأنها ستحدث لك، وأنها ستحدث لك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قيل من قبل أن نبرأ النفس، من قبل أن نخلق النفس وأعمالها كلها مسجلة مكتوبة، مكتوب عليك أنك ستعمل في اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا، ستصاب بكذا وكذا، ستصاب بالغنى أو تصاب بالفقر، سطر عليك. وقيل من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الخليقة عموما. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، مكتوب عليك ماذا ستصنع وما الذي سيحل بك من غنى أو فقر أو زواج أو مرض أو عافية أو ذرية، أي شيء مكتوب عليك على الخليقة عموما وأنت في بطن أمك. أكد هذا يا رب، الملك يقول كم عمره، كم رزقه؟ أشقي يا رب أم سعيد؟ ما العمل؟ كل ذلك يسطر عليك وأنت في بطن أمك. فتفضل لذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض أيا كانت ولا في أنفسكم إلا في كتاب، مكتوب عليك في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. فالأحداث التي تدور بنا في مصر تدور في العالم كله، هل تظنون أنها خبط عشواء؟ لا والله أبدا، كل هذه الأحداث مكتوبة، مكتوبة ومسطرة تسطيرا. ستحدث ثورة وسيقال فلان ويؤتى بفلان وسيموت فلان، سيموت فلان ويقتل فلان ويولد فلان، كل ذلك مسطر ومكتوب، كل ذلك مسطر ومكتوب. هكذا قال أئمتنا وقال علماؤنا، كل ذلك مسطر ومكتوب وليس خبط عشواء أبدا، إنما لا ينخرم أبدا، لا بد أن ينفذ فيك ما قدر لك من موت أو حياة أو أي شيء. كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. واحد يقول: أنا خايف أسافر القاهرة، خايف سفر القاهرة، وامتنع سنوات عن سفر القاهرة خوفا من الحوادث، تأتي حاجة ملحة لا بد أن يسافر فيموت في السفر. وهكذا: ولقد غزا خالد بن الوليد غزوات عدة وكان مستبسلا، فكما يؤثر وليحرر السند، والله لقد غزوت عدة غزوات وما في جسمي موضع إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولكن ها أنا ذا أموت على فراشي. كما يموت البعير فيقول القائل: فلا نامت أعين الجبناء. فكل أمر مقدر لك. هذا الإيمان بالقدر له فوائد، فوائد عظيمة: أن نفسك تطمئن، لا تندم كثيرا، لا يندمك الشيطان، لا تقل لو أن كذا حدث كان قد حدث كذا. قال تعالى مبينا العلة من وراء الإخبار بأن الأمور مكتوبة لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي أخبرناكم بذلك بأن الأمور قدرناها لكي لا تأسوا، لكي لا تندموا على شيء فاتكم، فلكي لا تقول: يا ليتني لو عملت كذا، حصلت على كذا. إذا رأيت الناس خرجوا إلى السوق ورجعوا كل قد ربح مبلغا من المال، وأنت صليت الفجر وجلست في درس ولم تذهب، لكن الكل رجع بألافات، قل: يا ليتني خرجت، يا ليتني خرجت ربحت. فتخبر بأن الأمور قدرها الله، وأنه لا يستحيل أن تأخذ هذا الرزق الذي لم يكتب لك. أخبرناك أن الأمور مقدرة لكي لا تندم على ما فات، ولا تغتر أيضا، يعني إذ كان الله موسع عليك معك ملايين وعلمت أن الله الذي قدر لك ذلك، لم تفرح بماذا؟ لم تفرح بما آتاك، ولم تتعالى على الخلق، لأن الله الذي كتب لك ذلك. فيأتينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا قلن أحدكم لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تغتروا بما آتاكم ربكم ولا تبطروا على الناس، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور. تختال على العباد لغناك، تفخر على العباد لغناك، الله لا يحبك، فالله الذي آتاك ذلك. تفخر على الناس بمنصبك، الله لا يحبك، هو الذي قلدك هذا المنصب. كنت وضيئا أو وسيما وغيرك دميم، تختال على الناس بوسامتك ووضاءتك، الله لا يحبك. كنت ذكيا تفهم، تعاليت على الناس وافتخرت عليهم بعقلك، الله لا يحبك. فالذي أعطاك هو الله، والذي حرم أخاك هو الله، ولو شاء الله لبدل الأحوال. ونرى في دنيانا عبرا لذلك، نرى في دنيانا كم من غني أفقره الله وأصبح ماله وبالا عليه، وكم من فقير أغناه الله، كم من وضيع رفع، وكم من رفيع وضع، وكم من ذليل أعزه الله، وكم من عزيز أذله الله. نرى هذا أمام أعيننا، فالفعال لما يريد هو الله سبحانه. فكما قال تعالى، وهذا في بيان سبب إخبارنا بأن الأمور مقدرة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قد يذاكر طالب للثانوية أشد المذاكرة، ومنذ مهده وأمه تلقنه وترسله للدروس الخصوصية، تهمل صلاة الفجر وترسله للدروس الخصوصية ليلا ونهارا، وفي كل سنوات متفوق، ويأتي عند سنة للحسم الثانوية العامة فيأتي ومفتخر، ويدخل الامتحان يجيب خير إجابة، ويرجع إلى البيت تراجع معه أمه، إذا به ينسى سؤالا عليه 10 درجات من 50 درجة، خلاص هبط تماما تماما، خلاص ألغيت كل الجهود التي بذلها. إذا لم يكن مؤمنا ماذا سيصنع؟ سييأس والعياذ بالله، قد ينتحر. وهكذا قد يصاب في طريقه إلى الاختبار بسيارة شرد صاحبها، تضربه فيصبح في المستشفى يعالج، وزملاؤه في الاختبار يتفوقون. فإذا لم يكن مؤمنا ماذا عساه أن يفعل؟ إن رب العزة قال لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. فالكافر إذا خرج أخوه للغزوة فقتل، ليتك ما خرجت. إذا خرج أخوه في سيارة فصدم يقول ليتك تأخرت نصف ساعة فقط، كان يريد أن يجلس. أنا الذي قلت له سافر، يا ليتني ما قلت له سافر. الشيطان يندمه، هذا عذابه من الله. فيا أهل الإيمان لا تكونوا كهؤلاء، إنما قولوا ما علمتم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فمن فوائد القدر عدم الندم، عدم الندم. من فوائد الإيمان بالقدر أيضا عدم الاغترار، عدم الفخر على الناس، عدم الكبر عليهم. من فوائد الإيمان بالقدر أنه يورثك شجاعة. أمرني الله بأمر سأمضي فيه بإذن الله، ما دام أمر الله ورسوله سأمضي فيه بإذن الله، مع اعتقادي أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. ولقد قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإيمان بالقدر يورثك شجاعة، يورثك شجاعة، أنت تعرف أنه لن تصاب إلا بالذي كتبه الله لك، فستتكلم كلمة الحق وسيحفظك الله بها، فلن يستطيع أحد أن يضرك. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله عليك، وفي المقابل في النفع أيضا. مجالسنا هذه ودعوتنا إلى الله لا تكون إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا إذا أذن الله لها أن تتوقف، لأن الله قال في كتابه الكريم لرسوله الأمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، أي أنك لن تدعو إلى الله إلا بإذن الله، إذا أذن الله لنا أن نتوقف توقفنا. نسأل الله أن يتمم علينا العافية وإياكم. فلن تستطيع أن تواصل أي عمل إلا بإذن الله. فالإيمان بالقدر يورثك شجاعة، يورثك كرما، أتاك ضيف، الضيف له حق، الضيف له حق علي، أمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام، حسني عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، حسني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءني ضيف أمسك خشية الفقر أو أعطي، والله يقدر، هو الذي يقدر الأرزاق. فالإيمان بالقدر يورثك الكرم، يورثك الكرم، هكذا تكون شجاعا بالإيمان بالقدر، تكون كريما ولا تكون بخيلا، تكون شجاعا ولا تكون جبانا، لا تندم، لا تبكي على شيء حيث لا فائدة في البكاء، كما قال الشخص اللبن سكب كب على الأرض، هجلس أندب جنب اللبن، أو هذا أمر قدره الله، الكوب كسر سأجلس أبكي بجانب الكوب الذي كسر، أما أن الأمر قد قدره الله. ابنتك تحمل إناء أن تأتيك بالطعام وأنت شاري الإناء صيني غالي الثمن عليك، خفت كسر الإناء، تندب جنب الإناء المكسور، أم انتهى الأمر؟ قدر الله وما شاء فعل. توفر جهدا كبيرا في العتاب، توفر جهدا كبيرا في اللوم، توفر جهدا كبيرا للعقل حتى يستجم ويستريح. الإيمان بالقدر في غاية النفع، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، من يؤمن بأن الأمور قدرها الله يهدي الله قلبه، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. قد تكون معك زوجة أنت تحبها ولكن قدر الله عليك وعليها الفراق، قدر عليكم الفراق، إذا كنت مؤمنا بالقدر ستقول لم يكن لي أن أعاشرها لحظة بعد أن كتب الله لي فراقها، لن تقل ولن تزيد. زينب زوجة زيد ابن حارثة، زوجة زيد ابن حارثة، مكث معها زيد زمنا، بدأت المعيشة فيما بينهما إلى حال لا يقرب جميعهما من الله. نصح زيد، أراد الطلاق، أمسك عليك زوجك، ولكن قدر الله عليها أنه لا بد وأن يفارق مهما بذل ومهما تحفظت هي الأخرى. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وقت مقدر لا بد أن يتم فيه الفراق، لا بد أن يتم فيه الفراق إذا قدره الله. فاتتك مخطوبة حسناء كنت تتمناها وتدعو أن تطالب أن يزوجك الله إياها بنت الجيران الجميلة التي فتنتك بجمالها. إذا كنت مؤمنا بالقدر الحمد لله، اللهم عوضني خير. إذا لم تكن مؤمنا بالقدر جلست تندب وتلطم وتذهب للساحر والدجال، وكما قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. يا أخي قدر الله نفذ، قدر الله سبحانه وتعالى نفذ وانتهى. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالإيمان بالقدر يورثك هدوءا للبال وراحة في النفس وطمأنينة ورضا وعدم الحسد. إذا أخي رزقه الله فهما وأنا لم أرزق، جئنا في امتحان جاب هو الأول وأنا ما جبت الأول، الحمد لله، الله الذي قدر له ذلك. إذا كان هو فضل علي في باب في الفهم فربنا أعطاني صحة، ربنا أعطاني مالا، فلا تكن هكذا متسخطا لنعم الله عليك. فالإيمان بالقدر يمنعك من ماذا؟ من الحسد، يمنعك من الحسد. وكم رأينا من غني مبتلى بعدة ابتلاءات، وكم رأينا من فقير نفسه طيبة وينام والباب مفتوح، والغني الذي هو سمي له في السن ينام والباب موصد بمئة قفل ومهموم على ماله أين يحفظه. فالنعم يقسمها الله. فإذا كنت مؤمنا بالقدر لم تحسد الخلق، بل اللهم بارك لهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأعطني يا رب كما أعطيتهم، وزدني يا رب كما زدتهم، وبارك لهم. فيذهب الله بي عن صدرك الغل والحسد والشماتة في المسلمين والمسلمات. الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة يضيق المقام بذكرها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. فموسع عليهم ومع ذلك يبخلون، ولم يقف أمرهم على بخلهم، بل ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى عن طاعة الله وعن الإنفاق فإن الله هو الغني الحميد. محمود سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى محمود وغني عن خلقه. بمثل هذه الأسماء نتوسل إلى الله في أدعيتنا. إذا أردت أن يرزقني الله مالا توسلت إلى الله باسم الغني، يا رب، يا رب أنت الغني، يا من أغنيت خلقك، يا من أغنيت فلانا وفلانا، يا من خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة، يا وهاب، يا رزاق، يا كريم، يا منان، ارزقني ووسع علي بمثل هذه الأسماء الحسنى كما أمرت. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قلها في سجودك يا أخي، قلها في ركوعك، يا رب أنا موقن بكتابك وأن الخزائن بيديك وأنك الوهاب، أعطني ولا تحرمني. وهكذا إذا مرضت وهكذا بأسماء الله الحسنى، يا رب اشفي أنت الشافي. قال خليلك وأنا لقوله موقن، بقوله موقن، وإذا مرضت فهو يشفيني. يا من شفيت أيوب عليه السلام بعد أن عجز الأطباء عن شفائه، اشفني من مرض الذي ألم بي وعافني. يا من مننت على إبراهيم بالذرية عند الكبر وهبت له على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا من رزقت زكريا بالولد بعد أن اشتعل رأسه شيبا. يا من تهب لمن تشاء إناثا وتهب لمن تشاء الذكور. أو تزوجهم ذكرانا وإناثا وتجعل من تشاء عقيما أعطني ارزقني ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. كرر وواصل مستعينا بالله سائلا إياه راجيا بأسمائه الحسنى، هو الغني هو الحميد سبحانه وتعالى. احتجت إلى نصر واحتجت إلى سلامة وأمان، قرأنا كتابك فوجدنا في كتابك الكريم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قرأنا في كتابك الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، قرأنا في كتابك الكريم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا خير حافظ، يا خير الناصرين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا وانصرنا. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى كما أمرك كما أمرت، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خطط قوم لك ولإيذائك، اللهم اكفنيهم بما شئت، أنت الذي قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده؟ اكفني يا رب ما أهمني، اصرف عني كيد الكائدين، أنت حسبي، أنت نعم الوكيل. ادعو الله بهذه الأدعية في صلاتك، في سجودك، في ركوعك، في الليل البهيم وأنت بعيد بعيد عن أعين الناظرين، بل عن عين زوجتك. افعل ما فعله رسولك من السجود بعيدا عن زوجته حيث تسلل من الفراش، يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. اعترف بذنبك لربك وخالقك: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قلوبنا تحتاج إلى حياة، ولن تحيا إلا بذكر الله، ولن تحيا إلا بالسجود لله والركوع لله وتلاوة كتابه الكريم مع سؤال الله صلاحها. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، اللهم أمين، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.